الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد فرغ الحافظ رحمه الله من إيراد الأحاديث التي تتعلق بشروط الصلاة، وبعد ذلك يشرع في الكلام عن الخشوع في الصلاة وما يتعلق بذلك من أحكام. والخشوع أيها الإخوة الكرام هي الصفة التي مدح الله عز وجل بها أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم، فقال جل من قائل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بعدما أورد ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء خبر خليله إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر طائفة من أنبيائه ورسله، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومدح بها ربنا جل جلاله أهل الكتاب الذين من قبلنا، فقال سبحانه: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وجعل الخشوع عنوان الفلاح في هذه الأمة، فقال جل من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو لب الصلاة وروحها، وقد أوجبه بعض أهل العلم، قالوا هو واجب، ومن فقد الخشوع في صلاته فهي صلاة فاسدة لا تقع من الله بموقع القبول. لكن الذي عليه جماهير العلماء أن الخشوع من مكملات الصلاة وليس من أركانها، وإنما الخشوع من وفق إليه وحصله فهذا هو المبارك. والخشوع أيها الإخوة الكرام ليس مطلوبا في الصلاة وحدها، وإنما هو مطلوب كذلك عند سماع القرآن، كما قال ربنا جل جلاله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا سمعوا القرآن فإنهم يزدادون خشوعا لله عز وجل. والخشوع في اللغة أيها الإخوة الكرام هو السكون، الخشوع في اللغة هو السكون. قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، بمعنى أنها ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ومنه قول ربنا جل جلاله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت بمعنى سكنت، فالخشوع في اللغة هو السكون. وأما تعريف الخشوع عند علماء الرقائق والأخلاق فقد ذكروا كلاما كثيرا خلاصته أن الخشوع هو التذلل والتواضع لله عز وجل بالقلب والجوارح. الخشوع هو التذلل والتواضع لله عز وجل بالقلب والجوارح، أن يكون القلب متذللا متواضعا وأن تكون الجوارح كذلك، ولا يغني أحدهما عن الآخر. يوضح هذا المعنى إبراهيم النخعي رحمه الله ورضي عنه لما سأله سليمان الأعمش قال له ما الخشوع؟ قال له إبراهيم يا أعيمش أتريد أن تكون للناس إماما وأنت لا تعرف معنى الخشوع؟ ليس الخشوع بأن تلبس الخشن من الثياب ولا أن تأكل الخشن من الطعام ولا أن تطأطئ رأسك، وإنما الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء. قال له ليس الخشوع بأن تلبس الخشن من الثياب ولا أن تأكل الخشن من الطعام ولا أن تطأطئ رأسك، وإنما الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء. يا أيها الإخوة الكرام، بدلا من أن نطيل الكلام في تعريف الخشوع، فخير الخاشعين وسيدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أنظف الناس ثوبا وأطيب الناس عرقا وأحسن الناس ريحا وأصبح الناس وجها، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس من الثياب ما يجد، ربما لبس الإزار والرداء، ولربما لبس العمامة السوداء أو الخضراء أو البيضاء، ولربما لبس حلة يمانية أو لبس قباطية مصر، وكان كذلك يأكل من الطعام ما يجد، ربما يمر عليه الهلال والهلال والهلال وما له طعام إلا الأسودان، ولربما شرب لبنا، ولربما قرب إليه من الشاة ذراعها فنهس منه نهسة، وكان يعجبه من الشراب البارد الحلو، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشأ تكفأ كأنما ينحدر من صبب، وكان إذا مشى تقلع في مشيته ذريع الخطوة، حتى إن الصحابة ليجهدون أنفسهم وهو غير مكترث. هذه صفته عليه الصلاة والسلام، ما كان يمشي مطأطئا رأسه نحو الأرض، ولا كان عليه الصلاة والسلام يمشي مجرجرا رجليه يخطان الأرض خطا، وإنما كان إذا مشى تقلع في مشيته. كذلك كان إذا تكلم عليه الصلاة والسلام يسمع الناس ما يقول، حتى إذا كان على المنبر يوم الجمعة على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرئ عليه القرآن ذرفت عيناه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حدث الناس انفعل بما يقول، وكان إذا صلى لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ، ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى شابا يمشي وقد مال بعنقه قال له ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. بمعنى أن الخشوع أيها الإخوة الكرام ليس مظاهر وأشكالا، بمعنى أن الخشوع ليس معناه أن تلبس من الثياب لونا معينا، ولا الخشوع بأن تكون خفيضة الصوت لا يسمع الناس كلامك، ولا الخشوع كذلك بأن يطأطئ الإنسان رأسه، لا، وإنما الخشوع التذلل والتواضع لله عز وجل، التذلل والتواضع لله عز وجل في عبادتك، التذلل والتواضع لله عز وجل في حكمه، في حكمه سواء كان حكما قدريا أو حكما شرعيا، الإنسان يتذلل ويتواضع لله عز وجل. إذا جاء الحكم الشرعي قال ربنا جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك التواضع والتذلل لله في حكمه القدري، لو أن الله قدر عليك مصيبة أجرى عليك قدرا من أقداره المؤلمة تتذلل وتتواضع. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أم إبراهيم ووضع الغلام في حجره فإذا هو يجود بنفسه، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هنا قال ولا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني رغم الألم الذي يجده في قلبه عليه الصلاة والسلام ورغم حزنه على فراق ولده، فإنه عليه الصلاة والسلام ما قال كلاما ولا اعتقد كلاما يخالف مراد الرب جل جلاله. هذه حقيقة الخشوع. وهذا الخشوع أيها الإخوان في الصلاة مطلوب أن يكون في القلب، بمعنى أن الإنسان يستحضر عظمة من يقف بين يديه جل جلاله، ثم بعد ذلك هذا الخشوع تظهر آثاره على الجوارح. وهناك كلام الناس يعتقدونه حديثا وليس بحديث، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، هذا من كلام العبد الصالح سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي سيد التابعين في زمانه، لما رأى إنسانا يصلي وقد أكثر من العبث، يعني يتحرك ويتلفت ويعبث ببدنه وثيابه، قال سعيد لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وكان السلف رحمهم الله يحذرون من خشوع النفاق. خشوع النفاق أن ترى الجوارح خاشعة والقلب ليس بخاشع، بمعنى أن يقف الإنسان في صلاته مظهرا الخشوع ولكن قلبه غائب، ما استحضر شيئا من عظمة الله عز وجل، ولا هو متفكر في معنى الآيات التي يقرأها ولا الأركان التي يأتي بها، وما استشعر في قلبه الذل والتواضع لله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فإنه يرى في هذه الأركان كلها خشوعا لله سبحانه. لما سئل الإمام أحمد عن القبض في الصلاة فقال ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز، إنسان يتذلل. كذلك الإنسان إذا ركع فإنه يستحضر التذلل لله عز وجل، وأنه لا يفعل ذلك لمخلوق قط ولو كان أباه أو أمه ما يركع. كذلك إذا سجد، إذا سجد فوضع كفيه وركبتيه ونصب أطراف قدميه ثم مكن جبهته وأنفه من الأرض حتى وجد حجمها، فإنه يستحضر أيضا التذلل لله عز وجل. وهذا الخشوع أيها الإخوة الكرام مطلوب، وعلى قدره يكون الأجر في الصلاة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف العبد من الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها. بعض الناس ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، وبعض الناس ينصرف من صلاته وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ما لم تؤت كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان إذا صلى صلاة أحسن وضوءها وأتم قراءتها وركوعها وسجودها وخشوعها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ما لم تؤت كبيرة. يعني هذه الصلاة التي أتم خشوعها تكون كفارة للذنوب والخطايا على الكبائر، فإنه لا يكفرها إلا التوبة. والسؤال أيها الإخوة الكرام، كيف نحصل الخشوع في الصلاة؟ والجواب بأن الخشوع في الصلاة يحصل بتحصيل أسبابه، وهذه الأسباب بعضها قبل الصلاة وبعضها في أثنائها وبعضها يكون بعد الصلاة. أما الأسباب التي تحصل قبل الصلاة فأولها أن يحسن التهيؤ لها، وذلك بأن يجيب المؤذن، يعني المؤذن يؤذن ما نتشاغل بالكلام، وإنما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أجاب، وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة. فمن تحصيل الخشوع في الصلاة أن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول، فإذا فرغ المؤذن من أذانه صلى أحدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر. ولو زاد: إنك لا تخلف الميعاد، فهي زيادة صحيحة عند البيهقي وغيره كما قال الحافظ رحمه الله. ثم بعد ذلك إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ، أسبغ الوضوء. وليس إسباغ الوضوء بكثرة الماء، ولا أن يبالغ الإنسان فيغسل العضو مرات أربعا أو خمسا، لا، وإنما إسباغ الوضوء بمعنى أن تعطي كل عضو حقه، وأن تعممه بالماء، وأن تحرص على أن تدلكه من أجل أن تزيل الوسخ، وأن تتقيد في ذلك كله بالسنة. ثم السبب الثالث: التبكير إلى المسجد. كلما بكر الإنسان إلى المسجد كان ذلك خيرا له. إنسان يأتي إلى المسجد فيتنفل، أو يقرأ من القرآن آيات، أو يشتغل بالذكر والدعاء، أو على الأقل يجلس صامتا وقد خلى قلبه من شواغل الدنيا، إذا أقيمت الصلاة يكون أكثر تهيؤا واستعدادا للخشوع فيها من إنسان آخر اشتغل بدنياه، حتى إذا أقيمت الصلاة جاء إلى المسجد يسعى ويشتد، ثم دخل في الصلاة وقد فاته بعضها وأدرك بعضها، شتان شتان بين هذا وذاك. فالتبكير إلى المسجد حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. والتهجير هو الخروج في الهاجرة، في الهاجرة في شدة الشمس لصلاتي العشي الظهر والعصر. كذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبكير إلى صلاة الصبح وصلاة العشاء، هذا كله نحن مأمورون به، وأخبرنا بأن تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، فالإنسان يبادر إلى ذلك ويبكر. ثم السبب الرابع للخشوع في الصلاة أن يشتغل الإنسان بطاعة قبلها، يعني قبل أن تشرع في صلاة الفريضة تشتغل بطاعة، يعني قبلها إنسان جلس بين الأذان والإقامة يستغفر الله، جلس بين الأذان والإقامة يصلي ويسلم على رسول الله، صلى الله عليه وسلم جلس بين الأذان والإقامة يسبح يحمد يكبر يهلل يحسبل يحوقل جلس بين الأذان والإقامة يرتل القرآن ترتيلا جلس بين الأذان والإقامة مشتغلا بالدعاء وقد علم أن الدعاء بينهما لا يرد جلس بين الأذان والإقامة متفكرا في ملكوت السماوات والأرض مستحضرا عظمة من سيقف بين يديه جل جلاله فلا شك أن هذا من الأسباب التي يحصل بها الخشوع في الصلاة هذا كله قبل الصلاة بعد ذلك لو أن الإنسان شرع في صلاته فهناك أسباب يحصل بها الخشوع أول هذه الأسباب التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي حاول تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كافة أفعال الصلاة وأقوالها تنظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يفعل إذا قام في صلاته كيف كان يكبر إذا أحرم كيف كان يركع كيف كان يسجد هذا كله مما تحصل به الخشوع كيف كان يقرأ القرآن صلوات الله وسلامه عليه هذا أول أسباب التخشع في الصلاة لأنه لا أحد أكثر خشوعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما تشبهت به كان ذلك أقرب إلى تحصيل الخشوع ثم السبب الثاني يا الإخوان استحضار عظمة من تقف بين يديه جل جلاله يعني لو أن الإنسان منا وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا أو حاكم من حكامها فإنه يعصر ذهنه ويدقق بصره ويصغي بسمعه وينتبه لما هنالك لئلا يفوته شيء فمن وقف بين يدي ملك الملوك جل جلاله فإنه ينبغي أن يستحضر أنه واقف بين يدي من يعلم السر وأخفى من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيستحضر عظمة الله عز وجل ولذلك كان بعض الصالحين إذا قام إلى الصلاة اصفر وجهه وتغير وبعضهم كان إذا قام في الصلاة كأنه خشبة لا يتحرك يمينا ولا شمالا وبعضهم لما أرادوا أن يقطعوا رجله بعدما دخلت فيها الآكلة وأرادوا أن يسقوه مخدرا أبى وقال إذا شرعت في الصلاة فاقطعوها يعني كأنه في الصلاة يكون غائبا عن دنيا الناس وبعضهم كان في الصلاة فانهدم جزء من المسجد وهو قائم ما التفت وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته لا يلتفت وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم فمن أسباب الخشوع في الصلاة جل جلاله ثم السبب الذي بعده تقطيع الآيات كما كان يصنع نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه ما كان يقرأ مثلا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا لا وإنما كان يقف على رؤوس الآية والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالوقوف على رؤوس الآي ومن اللهم إلا إذا كانت الآية متصلة بما بعدها يعني مثلا ما يصلح أن تقول فويل للمصلين وتقف هكذا لا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لابد أن تصل هذه الآية بما بعدها لئلا يفسد المعنى ثم من أسباب الخشوع في الصلاة كذلك التفكر في معاني الآيات واعتقاد أن الله جل جلاله يخاطبني بها. تفكر في معاني الآيات التي أقرأها، وأن الله جل جلاله وجه هذا الخطاب إلي، ليس الخطاب لغائب، كل إنسان يستحضر أن هذا الخطاب موجه له، وأن الأوامر والنواهي هو معني به. ولذلك قال أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف أن آتي يوم القيامة فلا تأتي آية من كتاب الله فيها أمر إلا قالت يا أبا الدرداء هل ائتمرت، ولا آية فيها نهي إلا قالت يا أبا الدرداء هل انتهيت، وإن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء أعلمت أم جهلت، أقول بل علمت، فيقال لي ماذا عملت فيما علمت. فاستحضار أن الإنسان مخاطب بهذا القرآن مما يعين على الخشوع، استحضار أن الله يسمعه، أن الله يجيبه. فإذا قلت الحمد لله قال الله عز وجل حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، وهكذا في بقية السورة المباركة. أيضا من أسباب الخشوع أيها الإخوة الكرام في الصلاة التنويع في الآيات والأذكار، التنويع في الآيات والأذكار، يعني ما تأخذ الصلاة وكأنها عادة تمشي فيها على نسق واحد، لا، اجتهد في أن تأتي بالسنة كلها. فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة كان يقرأ من المفصل، وتارة يقرأ من المئين، وتارة يقرأ من السبع الطوال، وكان عليه الصلاة والسلام تارة يطيل وتارة يقصر، يعني صلى الصبح بالناس فقرأ إذا زلزلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولربما صلى بالناس المغرب فقرأ بالأعراف، سورة الأعراف التي فيها ست آيات ومئتا آية، ولربما قرأ بالطور التي فيها 49 آية. فتارة كان يطيل وتارة يقصر، وكذلك في افتتاح الصلاة مرة يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مرة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء المعروف، مرة يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، مرة يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مرة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء، مرة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء. فالتنويع في هذه الأذكار مطلوب. كذلك إذا ركعت مرة سبحان ربي العظيم، مرة سبحان ربي العظيم وبحمده، مرة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، مرة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، مرة تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. كذلك في السجود تنوع بين الأذكار، هذه أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة لئلا تكون أشبه بالعادة التي يردد فيها الإنسان كلاما وإن كان لا يعقل له معنى. ثم من أسباب الخشوع في الصلاة الإكثار من الدعاء حال السجود، الإكثار من الدعاء حال السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم الإنسان وهو ساجد يدعو وهو موقن بالإجابة، لأنه في أحسن الأحوال، أحسن أحوال العبد حال سجوده لله عز وجل، حين يمرغ أعلى بدنه، أعز مكان في البدن، وهي علامة الشموخ والعزة، الجبهة والأنف، يضعهما على الأرض تذللا وخضوعا وتواضعا لله رب العالمين جل جلاله. يكثر من الدعاء في تلك الحال بما تدعو بخيري الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام. وكان إذا سجد قال: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعلني نورا، واجعل لي نورا، وعظم لي نورا. يدعو بهذا الدعاء الطويل في سجود. ربما قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. وتارة يقول سجد: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك بعض العلماء عليه رحمة الله كتب كتابا سماه فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فن الذكر والدعاء. كان يتفنن عليه الصلاة والسلام في ذكر ربه ودعائه جل جلاله. وكذلك بين السجدتين، الآن الجلسة بين السجدتين هذه، رسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نوعان من الدعاء. الدعوة الأولى: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. كان إذا جلس بين السجدتين قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر هذا الذكر، يطلب من الله المغفرة. ولربما دعا الله بسبع كلمات فقال: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني، واجبرني، وارفعني. اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني، واجبرني، وارفعني. لما سأله بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ما هؤلاء الكلمات التي تدعو بهن إذا جلست في صلاتك؟ قال له عليه الصلاة والسلام: وهل تركنا من شيء؟ هذه الكلمات السبع، هل تركت شيئا من خير الدنيا والآخرة؟ اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني، واجبرني، وارفعني. ما تركت شيئا من خير الدنيا والآخرة. فمن أسباب الخشوع في الصلاة أن الإنسان يكثر من الدعاء. السبب الذي بعده أن يصلي الإنسان إلى سترة، وهي الأحكام التي مضت معنا فيما خلا من الأيام. اجتهد أيها المسلم إذا كنت إماما أو منفردا أن تصلي إلى سترة. هذه السترة كما مضى معنا الكلام بأن من فوائدها قصر النظر، ومن فوائدها عدم انشغال المصلي بما وراء سترته، ومن فوائدها منع المرور بين يديه، ومن فوائدها تحصيل الخشوع في الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، وقال: إذا قام أحدكم في صلاته فليستتر. طيب، السبب الذي بعده الرمي بالبصر نحو موضع السجود. الرمي بالبصر نحو موضع السجود. الإنسان ما يكثر في صلاته من الالتفات ذات اليمين وذات الشمال، وأشنع من ذلك أن يرفع نظره إلى أعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. إنسان ما ينظر إلى أعلى وهو يصلي، وإنما يرمي ببصري نحو موضع سجوده. ولا بد في هذا المقام أن أنبه إلى خطأ بعض الناس حين يقف أحد في الصلاة منحنيا، يعني بعض الناس من أجل أن يحصل الخشوع فإنه يطأطئ رأسه حتى ينحني في صلاة. لا، لأن الانتصاب في الصلاة من الأركان، إنسان لابد أن ينتصب في صلاته، يقف منتصبا، تقف منتصبا وترمي ببصرك نحو موضع سجود من غير طأطأة ولا انحناء، غير طأطأة ولا انحناء. هذه بعض الأسباب أيها الإخوان، ونكملها في درس الغد مع الشروع في الأول الأحاديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، مختصرا أي واضعا يده أو يديه على خاصرتيه. سيأتي معنا تعريف الخاصرة ما هي، وما معنى النهي أن يصلي الإنسان مختصرا. سيأتي معنا الحديث أيضا في أن إذا حضرت الصلاة والعشاء فإننا نبدأ به العشاء، نبدأ بالطعام يعني، من أجل أن يصلي الإنسان وقد يعني فر قلبه من التعلق بالطعام وما كان مثله مما تنصرف إليه القلوب والأذهان. وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الخشوع.